لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في فوائد القصة: ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلها أحسن العواقب، أحسن العواقب، لقوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الجملة قالها يوسف صلى الله عليه وسلم وهو ينبئهم بأمرهم الذي فعلوا مع يوسف. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سبحان الله، هذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن يشهده كل مؤمن، أن عاقبة التقوى والصبر والإحسان، وبالتقوى والصبر يصل العبد إلى الإحسان، فإن أجره في الدنيا والآخرة أحسن الأجر وأتمه. وعاقبة التقوى وهي الخوف من الله عز وجل والعمل بطاعته وترك معصيته، وذلك كله ابتغاء مرضاته وعلى نور منه. وعلى نور منه سبحانه وتعالى، أي على علم بما يحبه ويرضاه وبما يسخطه ويباه. والصبر، الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة. إن عبادة الصبر من أعظم العبادات التي يقدر الله لأجلها أنواعا من البلايا والمحن. ينظر سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين كيف صبرهم وكيف احتسابهم الأجر وكيف إحسانهم في شهود كمال أسمائه وصفاته وحكمته وعدله ورحمته فيما يأتي من البلاء. قد أصاب يوسف بلاء عجيب بأنواع من البلايا، من ساعة ما ألقاه إخوته في الجب ظلما وعدوانا، وسبحان الله جعل الله عاقبة صبره وعاقبة تقواه بعد ذلك لله عز وجل أن رفعه الله فوقهم حتى خروا له سجدا. فتأمل هذا المشهد العظيم لتطلع منه على عاقبة التقوى وعاقبة الصبر. وعاقبة مخالفة أمر الله وعدم الصبر على طاعته وعن معصيته، لأنه قد آل حال العصبة الذين قالوا إن ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، كيف صاروا إلى الذل وإلى الانكسار حتى جبرهم تضرعهم وتوسلهم إلى يوسف بأفعال الله عز وجل إن الله يجزي المتصدقين. وقد رفع الله عز وجل يوسف وأخيه بالتقوى والصبر، ثم صارت قاعدة عامة في كل زمان. التقوى والصبر يرفع الله، والإحسان يرفع الله بها أهلها ويجزيهم أعظم الأجر وأعظم الثواب، ولا يضيع أجرهم سبحانه وتعالى. نقول إن المصائب التي تصيب الناس من أجل أن تحصل عبادة الصبر عند حصول المصيبة، والاحتساب وأنواع الطاعات الأخرى عند نزول المصائب، من أجلها يقدر الله عز وجل المصائب. ووالله إن الله يكره مساءة المؤمن، ومع ذلك يقدر عليه ما يكرهه، لأنه يرتب على ذلك أنواعا من الخير وأنواعا من المصالح. تأملوا مثلا ما حدث من الزلزال الذي وقع لأناس مسلمين ولم يقع لأناس كافرين، فالله سبحانه وتعالى لا يريد هؤلاء الكفار، لا يريد هدايتهم في مجموعهم إلا أفرادا يعني يشاء الله عز وجل لهم الهداية، لكن هو عز وجل يريد أن يتطهر المسلمون من ذنوبهم ويجعل ما يصيبهم كفارة. ومن مات منهم تحت الأنقاض فهي شهادة، الله عز وجل يكفر بها جميع ذنوبه إلا الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد، وقال صلى الله عليه وسلم وصاحب الهدم شهيد. وكل ذلك ليرى الباقون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد عفى سبحانه وتعالى عن كثير من المسلمين يستحقون أنواعا من العقوبات مماثلة لما أصاب غيرهم، فاللهم اعف عنا يا رب العالمين. عند نزول المصائب يكون الناس بين صابر وبين ساخط، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والله عز وجل جعل اليقين في الرضا، فإن الله عز وجل جعل الروح واليقين، جعل الروح الراحة يعني في اليقين والصبر، فباليقين والصبر يكون الإنسان إماما في الدين، كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين بعدل الله، واليقين بحكمته، واليقين أن الشر ليس إليه. لذلك نقول في هذه القصة العجيبة، كان فيما يبدو لنا أمرا مؤلما أن يلقى يوسف في الجب، كيف يكون هناك طريق ليوسف صلى الله عليه وسلم وهو في صحراء فلسطين في بادية فلسطين أن يكون ملكا على مصر؟ هذا شيء عجيب، لكنه كان يمر بطريق غيابة الجب وبطريق الفتنة مع الثبات، فتنة الشهوات ومراودة امرأة العزيز، ويمر بطريق السجن، ثم بعد ذلك يكون الملك والتمكين. فالله عز وجل جعل عاقبة الصبر والتقوى أحسن العواقب وجعل عاقبة الإحسان الإحسان في الدنيا والآخرة. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن يوسف صلى الله عليه وسلم إنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجدب، وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة، فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته، وبدره البكاء فتعرف إليهم، فيقال إنه رفع التاج عن جبهته وكان فيه شامة يعني علامة، فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، يعني كيف فرقوا بينه وبين أخيه إذ أنتم جاهلون، أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه، ده جهل إيه؟ جهل العاقبة وليس جهل عدم المعرفة، عدم معرفة حرمة الذنب، بل كانوا يعلمون حرمة الذنب عندما قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، فلقد كانوا يعلمون أنهم بذلك غير صالحين، ولكن جهل العاقبة لا عذر فيه، وجهل الإعراض لا عذر فيه، وإنما الذي نتكلم عنه في العذر ليس إلا جهل عدم البلاغ، وليس ها هنا في هذا المقام. قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل. وقرأ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والظاهر والله أعلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله تعالى له في ذلك، كما أنه أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك والله أعلم، ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق، كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. والله ما أحوجنا أن نذكر أنفسنا والناس من حولنا في كل ما يصيب المسلمين من مصائب، مصائب الغلاء وضيق الحال ومصائب الزلازل ومصائب الأوبئة والأمراض، كل هذه أمور يبتلي الله عباده المؤمنين أولا بذنوبهم، لأن الله عز وجل كما ذكرنا الكفار لا يريد هدايتهم، فهو لا يزال يملي لهم ثم يأخذهم ويفتح عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما المؤمنون فإن لهم شأن عند الله، هو سبحانه وتعالى يريد هدايتهم ويريد تمحيصهم أيضا من أنواع تنتسب إليهم تكون عند البرية ساخطة وتتهم الله ظلما وزورا بالظلم وعدم الحكمة، ويعترضون على الله عز وجل لماذا فعل كذا، وهذه وساوس الشيطان للصغار والكبار، لماذا فعل الله كذا، وكأنكم أنتم أرباب، الملك فعل في ملكه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يريد أن يظهر آياته لمن يتعظ، هذه الأرض التي أنتم عليها، من الذي يثبتها في مكانها؟ من الذي يملك تحريكها؟ ومن الذي يملك تثبيتها؟ لا تظنوا أنكم قادرون عليها، الله قادر عليها وعليكم. وهذه الآيات تحيي في قلوب العباد دواعي الإيمان بدلا من دواعي الكفر المنتشر، من أننا نصنع كل شيء. ومن أخطر ما سمعت في ذلك أن بعض الناس يتساءل بالجهل والضلال، هل هناك مؤامرة في الزلزال؟ سبحان الله، شيء عجيب والله. البعض يقول لأن رجلا كتب أنه سيكون هناك، مع أنه كتب 7.5 مليون زلزال، مش 7.5 ريختر اللي هو قوة الزلزال، يقول لك وجايبها بالضبط، ده أمر غيب لا يعلمه إلا الله. يا إما هي أصلا بتتعمل بعدها وتطلع زي عشان تتم المؤامرة، عشان يفسد اعتقاد الناس. هو فكرك إن هم اللي بيعملوا الزلازل، ده حاجة غباء مستحكم، جهل عظيم، إن حد يقول هو في تقنية معينة تؤدي إلى الزلازل، ويطلعوا بقى أخبار ولا حد هيدور حصلت ولا ما حصلتش، إن هم الفضوا السفارات بتاعتهم. يا سيدي أنت السفارات فين؟ معلش يعني عشان تفكروا، يعني السفارات موجودة فين؟ في اسطنبول، يعني في أقصى غرب تركيا. والزلزال حصل فين؟ في أقصى الشرق أو في الوسط أو الشرق. يبقى إزاي بقى أنتوا بتقولوا إن هم أمروا الناس إن هم يفضوا السفارات عشان ما تتهدش على المخدوم؟ بعيد عنها خالص. الأماكن المتضررة من الزلزال في الشرق والوسط. فالأشياء العجيبة دي اللي عشان الناس عمرها ما تشوف، محدش يشوف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر. إحنا محتاجين إن الأمور دي، إن الناس ترى ملك الله سبحانه وتعالى. إحنا الكرة الأرضية دي ماشيين عليها يعني بما يعني أراد الله عز وجل، وهي ماشية بينا. لو خبطت في حاجة الله أعلم يعني إيه اللي ممكن يحصل، والحاجات اللي ممكن تخبط فيها وهي تخبط فيه كثيرة جدا. لكن هو سبحانه وتعالى أحكم وأتقن، هو العليم الحكيم، يبقى كمان عليم حكيم في اللي بيحصل في الأرض. وكذلك في قضية الأرزاق، ما الأرزاق دي؟ أنت الناس بيحفروا عشان يشربوا شوية مية، بصوا لقى البترول اللي طالع، هو ربنا اللي أنبت البترول طلع لهم البترول ده ولا هم اللي عملوه؟ ومن الذي خلقه في بطن الأرض؟ وأنا هم كانوا عارفين وبقى لهم آلاف السنين ما يعرفوش إن في بطن الأرض، إنما استخرج في وقت تعلم الناس فوائده. وعلى فكرة النفط ده موجود من أيام زمان، لأنه كانت حاجات بتطلع في الأرض، بس الناس كانت تعرف إيه فايدته إلا إن هم يولعوا به المصباح الزيتي، الزيت ده بيولعوا به عشان لكن إن الناس دلوقتي صار استعمال البترول بهذه الكثافة الهائلة، وخرج من ذلك أموال طائلة، فالناس دي اتغنت بقدرة الله عز وجل. ما حدش يفتكر ان هو بذكاء مثلا او نحو ذلك. ويعني بلا شك ايضا انواع الخيرات كثيرة، ولكن ذنوب الناس تمنع عنهم انواع الخير. ولو استمر من يعني استمر من كان في غنى في محادة الله ومعصيته، فإن الله عز وجل يقصمهم كما قصم من قبلهم. فقارون كان أغنى منهم ومع ذلك خسف الله به وبداره الأرض. الخسف ده اللي الناس تستغرب تقول يعني إيه خسف به الأرض؟ أديكوا شايفين العماير بتقع تخش فين؟ في شق الأرض، عشان نعرف. وتلاقي عمارة وقعت واللي جنبها إيه؟ ما وقعتش، يفعل ما شاء. وتلاقي طفلة ولدت تحت الأنقاض وطلعت حية، وأهل أمها وأبوها وأهلها ماتوا، لأن الله هو الذي يحيي ويميت. ومين اللي يملك؟ زي بالضبط كده، فتذكر الجبل الذي رجف به الغلام وأعوان الملك، فسقطوا ويرجع يمشي إلى الملك. الجبل حصل زلزال، مين اللي بيملك بقى؟ الراجل ده تقع على دماغه صخرة، الشرخ يقع في الحتة اللي هو واقف فيها، التاني يبقى بعيد شوية. شوفوا آيات ربنا في قضية الزلزال دي عشان نعرف ان ربنا قادر على ذلك سبحانه وتعالى. ناس كانت جنب المكان ده نجا وده ما نجاش، وهو وتحت الأنقاض ده مات وده حيه، فاكرين أكثم لما حصل الزلزال زمان قعد مش عارف 3 ولا 7 مش عارف يشرب من البول بتاعه لغاية ما ربنا ايه كتب له ليه النجاة سبحان الله. فإحنا يحيي ويميت سبحانه وتعالى، اللي يشهد الكلام ده يشهد ملك الله، فيحصل له اليقين، لأن شهود ملكوت السماوات والأرض يؤدي إلى اليقين بإذن الله تبارك وتعالى. ثم كما ذكرنا هناك يعني في ما نرى من الآيات من الزلازل وآيات الفقر والشدة والغلاء، هناك واجبات شرعية. والآخر بلنا السفارات في أنقرة اللي هي العاصمة واسطنبول بها مصر، جزاك الله خير ماشي. يعني الأنقرة هي اللي فيها بس أنقرة برضو بعيدة عن الله، يعني ليست هي موقع الزلزال. الغرض المقصود أننا هناك واجبات شرعية يتعبد الناس بها في المحن، يعني أنتوا هتلاقوا التكافل بين المسلمين وبعضهم، وهناك أناس أصبحوا في شدة فإغاثتهم واجب على المسلمين في كل مكان قدر استطاعتهم. الدول التي يعني تبادر إلى إغاثة المسلمين في تركيا وسوريا، يعني هذا من الأمور العظيمة الأهمية التي يعني لو يعني فتح الباب في ذلك لكان خيرا عظيما للمسلمين، يتكاتفون فيما بينهم ويتكافلون، ويثاب كذلك من يعني نوى ذلك حتى ولو لم يفعله. يعني نقول بل من أشفق ورحم ورأف ورق لإخوانه وتألم لألمهم، كما أصابت يوسف أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبويه وأخواته. فاللي بتصيب رقة ورحمة ورأفة وشفقة على المسلمين كل دي عبادات يثاب عليها من تحصل له. وفي ناس تقعد تتريق قساة القلوب يقولوا الزلزال ما عرفش عايزين كده نجرب مرة تانية، نعوذ بالله من الضلال. في أنواع من الكومنتات اللي بتتعمل على الفيس والحاجات دي والتيك توك بتبقى فظيعة جدا، استخرية والضحك في كل حاجة. نسأل الله فيها في يعني أمر. وكذلك في معاصي بتحصل، شماتة وغل ويعني فرح بما يصيب المسلمين من ضيق وكرب، كل دي ذنوب ومعاصي، وزي ما قلت لكم السخرية والاستهزاء كلها من الذنوب والمعاصي التي يميز الله عز وجل بها بين الناس. وكذلك السخط، في ناس تلاقيهم يصيبهم سخط يقولوا ليه يا ربنا بيعمل كده وليه يا ربنا ده ما انت ما انت انت انت عشان انت وضعت نفسك في مقام الرب، وانت ما انتش ما انت لست ربا، انت نظرك محدود وسمعك محدود وعقلك محدود وقدرتك محدودة وإرادتك محدودة. على طب ما تشوف نفسك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يرينا عظمته، قدرته، عدله، حكمته، رحمته، رأفته بعباده المؤمنين الذين لم يصبهم ذلك. لأننا اللهم لك الحمد عافيتنا مما ابتليت به كثير من خلقك. فالعبد المؤمن يشهد هذا المعنى ويشهد رحمة الله عز وجل ورأفته، ويصيبه هو رأفة ورحمة لإخوانه المؤمنين وإعانة، وكل هذا من الإحسان الذي يجعل الله عاقبته إلى كل خير. الإحسان يشمل الإحسان في عبادة الله، ويشمل الإحسان إلى الخلق، فالله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ولا يضيع أجر المحسنين. فمن يسر الله له إعانة لمسلم وإحسانا إليه، فترات الشدة والضيق اللي احنا فيها، الغلاء وشدة أحوال الناس، من يبادر إلى نفع مسلم رحمك الله، يبادر إلى الإحسان إلى المسلمين وإعانة الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين ومن لا يسألون والغارمين المتعففين، من يفعل ذلك يثاب أعظم الثواب، ويكون فرصة في الحقيقة. هذا الضيق وهذه الشدة في الأحوال الاقتصادية الصعبة فرصة لكي يوجد محسنون، لكي يثبت البعض أنه قد أحسن بالفعل. ومن لم يكن عنده فهو يستطيع أن يكون من المحسنين بالدعاء، يحسن عبادة ربه، فإن الله يرفع بإحسان المحسنين عن أهل البلاد المختلفة من البلايا والمحن ما لا يحيطون بها. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاستغفروا عباد الله، إن ذلك من أسباب منع البلاء، ولربما يدفع الله عن قرى بأكملها بوجود عبد صالح في ذلك، محسن في عبادة ربه عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. لكن نقول يمكن أن تكون من المحسنين إذا أردت أن تتعبد لله عز وجل كأنك تراه وترى ملكه وترى عدله وتثني عليه وتقول والخير كله في يديك والشر ليس إليك، لأن هذا الشر الذي يبدو لنا الذي خلقه الله قد جعل الله من ورائه أنواعا من الخير. من يتعظ هذا من الخير، من يشهد ملك الله هذا من الخير، من يخاف على نفسه من ذنوبه لأنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، ما أصابكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ذلك من الخير، ومن يشهد القدر في ذلك وأنه مقدر ومكتوب وآجال ما مكتوبة وأرزاق مقسومة، إن الإيمان من الخير. كم من الخيرات لا يحصيها إلا الله، كما ذكرنا التكافل من الخير، الإحسان من الخير، الرحمة من الخير، الرأفة من الخير، الدعاء للمستضعفين أو لمن أصابهم البلاء أو لفقراء المسلمين، كل ذلك من الخير. ففكروا في ذلك، يجعل الله عز وجل لكم من ورائه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.